السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة. وصلنا إلى المجلد، ما زلنا في المجلد 12، الصفحة رقم 296. الأخ سليم، لو تسجل احتياطا أفضل، تحفظ عندك. قال رحمه الله في كتاب البيوع: باب بيان الإباحة للمديون أن يستودع صاحب المال ويسأله مما له عليه ويستمهله منه. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وإسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد وإبراهيم بن حسين الكسائي وابن ديزل. إبراهيم بن حسين هذا بن ديزل لقبه، يقال ديزل وبن ديزيل، نعم ابن ديزيل، نعم. وديزيل يقال انها تشبيه بطائر كان اذا وقع على الشجره اتى على ما فيها، وهو كذلك انه كان اذا جاء عند احد المحدثين اتى على ما عنده من الحديث، نعم. قالوا حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني اخي عن سليمان وهو بن بلال عن يحيى بن سعيد عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتها أو أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه. ويسترفقه بشيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله. فله: وأي ذلك أحب. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد حاون وحدثنا بحر بن ناصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله ابن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه إلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقضه. حدثنا يزيد بن سنان وابو الأزهر وعباس الدوري وابو داود الحراني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. فأومى إليه أي الشطر، وذكر الحديث واللفظ ليزيد وأبي الأزهر. نعم، هو من حديث عبد الله بن كعب عن أبيه كما تقدم، هنا لم يذكر والده، هل هو سقط أو شيء في الإسناد الله أعلم، لكن الحديث من حديث كعب عبد الله بن كعب عن أبيه، والعبد الله ليس صحابي، عبد الله بن كعب ليس صحابي. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت الأصوات، ومر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب. فأشار بيده كأنه يقول نصف، فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا. حدثنا يحيى بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه قاض ابن ابي حدرد دينا كان له عليه، فذكر مثل حديث يونس بن عبد الله وزاد فيه. قال: وحدثني ابن مالك ان جابر بن عبد الله اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا وعليه دين. ما اسم والده؟ ان والده قتل يوم احد شهيدا، ما اسم والده؟ نعم، عبد الله ابن عمر ابن حرام. نعم، عبد الله بن عمر ابن حرام والد جابر. نعم، هو والد جابر. أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك أخبره أنه قاضى ابن أبي حدرد كان له عليه، فذكر مثل حديث ابن عبد الله وزاد فيه وحدث. قال وحدثني ابن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين. نعم، فوالد جابر هو الذي قتل يوم أحد رضي الله عنه شهيدا. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم، نعم، فاشتد الغرماء في حقوقهم. قال جابر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم، ولكن قال سأغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة. قال فجددتها. نعم، كتبت أو رسمت بالفتح، فجددتها، هو على المتكلم، هو يقول جابر فجددتها، فقضيتهم حقوقهم. الجداد بالدال وبالذال، يعني جني الثمر، التمر. قال فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهو جالس، اسمع يا عمر. قال عمر ألا نكون قد علمنا أنك رسول الله؟ فوالله إنك لرسول الله. باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من معدوم سلعة أن له الارتجاع في سلعته فيأخذها، وكذلك إذا لم يكن معدما في وقت بيعها منه ثم صار معدما في وقت بيعها منه، وأنه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم وله فسخها. إنسان باع على رجل سلعة وهذا الرجل مفلس لن يستطيع القضاء، فسلعته أحق بها من غيره يستردها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مالك وعمر بن الحارث والليث بن سعد يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق من غيره. حدثنا محمد العلي قال حدثنا عبد الرزاق عن مالك بمثله. باب الخبر المبين أن المفلس هو الذي يفلس بمال قوم، وأن من وجد منهم متاعه بعينه لم يكن للباقين فيه حق. الدليل على أن معنى الإفلاس عن المعدم الذي ليس له دين إلا لواحد. حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني والحارث بن أبي أسامة وعمار بن رجاء قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن أبا بكر بن محمد أخبره عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فوجد رجل متاعه عنده بعينه فهو أحق به من الغرماء، إلا أن عمار قال به من غيره. حدثنا أبو بكر الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بمثله. حدثنا سعدان بن يزيد البزار قال حدثنا إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفلس فأدرك رجل متاعه عنده بعينه فهو أحق به من الغرماء. حدثنا أبو الأزهر وعمار بن رجاء قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه بعينه أو قال سلعته مثله وقال فهو أحق به من الغرماء. باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل سلعة فوجده مفلسا كان له نفس بيعها وأخذها منه بما كره المشتري فعله أو لم يكره. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج حان وحدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو النضر حان وحدثنا كيسائي قال حدثنا أسد عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبان يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وحدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت النضر بن أنس يحدث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفلس الرجل فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر بإسناده فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل متاعا أو متاعا، نعم المقصود أنه سلعة، ولا يعلم أنه مفلس ثم وجده مفلسا أو كان مليا ثم أفلس، ثم وجده مفلسا أو كان مليا ثم أفلس فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه بشيء آخر له فيه أسوة الغرماء يقسم ذلك بينهم. حدثنا مالك بن سيف التجيبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا بكر بن وضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيره. حدثنا أبو إبراهيم الزهري قال حدثنا إبراهيم الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي حسين المكي أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثه أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه لم يفرق فإنه لصاحب الذي باعه، لصاحب طيب كذا اللي معه جزاكم الله خير. صحيح مسلم يريد لفظة مسلم، هو في مسلم مجلد الثالث 1193 هل اللفظة هكذا صاحب الذي أو صاحبه الذي باعه؟ نحتاج لفظة مسلم، اللي عنده جزاكم الله خير يرسلها، ما مصوره لصلاح المشرفين مصوره يحولها للقناة. حدثنا أبو الهيثم زكريا بن يحيى بن أيوب المنكثي قال حدثنا سعيد بن سليمان السقطي قال حدثنا موسى بن طارق قال وذكر ابن جريج عن ابن أبي حسين أنه أخبره بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه لم يفرقه أنه لصاحب الذي باعه. حدثنا أبو علي بن شاكر قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج بإسناده مثله. نعم هذا له المتاع إذا كان ما تصرف فيه، أما إن كان تصرف فيه فهو أسوة الغرماء، يعني مثل باقي الغرماء يقسم بينهم بالسوية. نعم هذا في مسلم، نعم أنه لصاحبه الذي باعه. أحسنت جزاك الله خير. المعروف أن لفظه صاحبه الذي باعه، لكن كذا في المستخرج لصاحب الذي باعه. نعم جزاك الله خير بارك الله فيك. باب ذكر الترغيب في إنظار المعسر والتجاوز عنه وبيان باب ذكر الترغيب في إنظار المعسر والتجاوز عنه وبيان ثوابهما وثواب الوضع عنه. إنظار المعسر من أفضل الأعمال ومما يستظل به في ظل العرش، مما يستظل به في ظل العرش إنظار المعسر. قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى ويحيى بن بحر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يداين الناس فإذا عسر المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز الله عنه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي حان وحدثنا أبو مية قال حدثنا زكريا بن عدي وأبو أيوب العباسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، قال فلقي الله فتجاوز عنه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن مبارك حان وحدثنا محمد بن إسحاق الصهاني قال حدثنا أبو مسر قال أخبرنا يحيى بن حمزة قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال إن رجلا كان يداين الناس وكان إذا رأى إعسار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي الله فتجاوز عنه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا فلما هلك تجاوز الله عنه. حدثنا حمدون ابن عمارة البغدادي نعم هنا هلك يعني مات. بعض الناس يظن أن هلك يعني تقال للفاجر أو السيء أو تأتي كذا وكذا. قول الله عز وجل في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا تأتي كذا وكذا. هنا قال حتى لما هلك تجاوز الله عنه هذا يعني مات. حدثنا حمدون ابن عمارة البغدادي وزكريا ابن يحيى أبو يحيى الناقد وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي قالوا حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر قال الله قال الله يعني أسألك بالله. قال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كربي أو من كربي يوم القيامة فلينظر معسرا أو ليضع عنه. قال الناقد من حر يوم القيامة. حدثنا يونس بن عبد الله الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا جرير بن حازم عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يطلب بحق فاختبأ منه فقال ما حملك على ذلك؟ قال العسرة فاستحلفه على ذلك فحلف فدعا بصكه ثم أعطاه إياه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنسى نعم كتبت بدون الهمز التسهيل من أنسى نعم والنسى التأخير نسى التأخير أنا أحب أن ينسى له في أذن. قال من أنسى معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة. وقال مرة يونس من حر يوم القيامة. باب الترغيب في التحرز في انتقاد الدراهم والدليل على إباحة أخذ الدراهم البهرج. البهرج يعني المغشوشة. حدثنا علي بن سهل البزاز البغدادي والصغاني قال حدثنا أبو النضر قال أخبرنا شعبة حان وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الكزبراني قال حدثنا مسكين بن بكير حان وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاص قال أخبرنا شعبة قالوا عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فقيل ما كنت تعمل؟ فكان مما ذكر أو ذكر قال كنت أبايع الناس فأتجوز في النقد وأنظر المعسر فغفر له. قال أبو مسعود الأنصاري وأنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثهم واحد. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا وهب بن جرير أن عبد الملك بن عمير بإسناده نعم شاهد من الباب أو على الشاهد للباب قوله كنت بايع الناس فأتجوز في النقد يعني بعض الناس يعطونه بعض الدراهم المغشوشة ويتجوز فيها لا يشدد في ذلك طبعا برضا هو. باب الترغيب في التجاوز عن الموسر في الدين وإنظاره والوهن به في مطالبته والدليل على إباحة مماطلة المديون بإذن صاحب الدين. حدثنا أبو عمر الإمام بمسجد حران قال حدثنا حسين بن عياش حان وحدثنا الصغاني قال حدثنا حبيب أبي بكير ابن أبي بكير حان وحدثنا أبو مية قال حدثنا أبو شيخ الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربيع بن حراش أن حذيفة رضي الله عنه حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا له عملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت أداين الناس فأمر فتياني أن ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر قال الله تجاوزوا عنه. حدثنا أبو عمر بن حازم وأبو مية وعمار قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن ربيع بن حراش عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتلقت روح رجل كان قبلكم فقالوا له هل عملت خيرا قط؟ قال لا. قالوا تذكر؟ قال لا، إلا أني كنت أداين الناس، فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر. قال الله تجاوزوا عنه. حدثنا محمد ابن شاذان الجوهري قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا جرير عن مغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربيعة بن حراش قال اجتمع حذيفة وابو مسعود فقال حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت قال ما عملت من خير إلا أني كنت رجلا ذا مال وكنت أطالب به الناس وكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسر. قال تجاوزوا عن عبدي. قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حاولوا حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعد بن طارق أبو مالك عن ربيع بن حراش عن حذيفة أن رجلا أتي به الله فقال ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال الرجل ما عملت لك مثقال ذرة من خير أرجوك بها. قال فقالها ثلاث مرات، فقال في الثالثة كنت يا ربي أعطيتني فضل مال في الدنيا وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله نحن أولى بذلك منك تجاوزوا عن عبدي فغفر له. قال أبو مسعود هكذا سمعت من رسول من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. فقال الله لملائكته نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عن. باب الخبر المعارض لإباحة مماطلة الموسر المبين أن مماطلته ظلم وأن الحوالة إذا أحيلت على مليء لم يكن للمحتال عليه يرجع بها عن المحيل إذا أفلس الذي احتال أو أقل. الدليل على أنها إذا أحيلت على غير مليء كان له الرجوع فيها على المحيل. مماطلة الغني لا تجوز إلا أن صاحب الحق تنازل عن حقه فهذا شأنه. كذلك إذا أحيل الإنسان على صاحب دين لهذا الدائن وهو مليء فله أن يحتال، بمعنى أن يحول على شخص هو يطلب نفسه، فإنه يذهب إلى هذا الشخص المطلوب ويأخذ حقه منه إذا كان عنده شيء من ذلك أو يرجع إلى صاحب الدين نفسه. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، المماطلة التي هي عدم السداد الدين، يماطله بكرة بعده إلى آخر يؤجله، هذه المماطلة. ويأتي إن شاء الله الفاظ تبين ذلك. مطل الغني إن من الظلم مطل الغني، يأتينا اللفظ الآخر مطل الغني ظلم، أيضا في الثالث مطل الغني يحل عرضه وعقوبته، هذا من الظلم أنه يماطل ما يسدد. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا تطلب لك شخص من الناس وهذا الشخص ما عنده شيء لا، لكن هو يطلب شخصا آخر وهذا الشخص الآخر مليء وقالك اذهب إلى فلان وخذ به، إذا أحلت عليه وهو مليء فليتبع، نعم تذهب إليه وتأخذ حقك منه. حدثنا أيوب طيب لكن الرفض ترجع إلى صاحب الذي بينك وبين المعاملة. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا نواف قال حدثني مالك بن أنس عن أبي زناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على مليء فليتبع. حدثنا الدقيق قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن أبي زناد بمثله. حدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عبد الله بن ذكوان حاون حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبي زناد عن العرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أحيل على مليء فليحتل. قال وكيع ومن أحيل على مليء فليحتل. باب بيان حظر بيع فضل الماء والدليل على النهي فيه وعن بيع بعضه دون بعض. حدثنا محمد بن علي بن داود ابن أخت غزال قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع بن جراح عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. نعم، إذا كان الماء في الفلاح والناس محتاجينه فما يبي ما يجوز أن يبيعه. وفي مسلم في كتاب المساقة باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاح ويحتاج إليه لرعي الكلاء. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير بمثله. باب بيان العلة التي لها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء والدليل على الأرض إذا كريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان، وعلى أن المبايعة محظور وأن الكرى معناه معنى البيع. حدثنا يوسف بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج حاون حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد عبد الجريج حاون حدثنا ابن جنيد قال حدثنا مكي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وبيع الماء، يعني أخذ مقابل على ضراب الجمل وهو فحل الإبل، يعني التلقيح بمقابل بمال، هذا ما يجوز. ثم جاء في الحديث الآخر عن عسيب الفحل، النهي عن عسيب الفحل يعني ماء الفحل قد نهي عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وبيع الماء وبيع الأرض لتحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابن معين قال أخبرنا هشام بن مسلم عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وعن بيع الأرض للحرث ببيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه روح عن ابن جريج. حدثنا يوسف قال حدثنا حجاج عن ابن جريج حاون وحدثنا الحميري قال حدثنا ابن جنيد قال حدثنا مكي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء ورأى الناس يبيعون ماء القراب. حدثنا سعيد بن عبدوس بن أبي زيدون قال حدثنا الثريابي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج بإسناده نحوه. حدثنا أبو قلابة وأبو أمية قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بإسناده فيه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهل عن إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. باب بيان حظر منع الماء ليمنع به الكلاء والدليل على أن النهي عن بيعه في موضع دون موضع والتشديد في منع ابن السبيل فضله. حدثنا يوسف ابن مسلم في كتاب الجامع قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن هلال ابن أسامة تحدثه وقال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلاء. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مطرف والقانبي عن مالك حاول حدثنا أبو فروة قال حدثنا خالد بن يزيد المزني قال حدثنا ورقاء حان وحدثنا زياد بن الخليل قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا الليث حان وحدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان كلهم عن أبي الزناد. هنا سفيانين. نعم، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، هذا ابن عيينة قال حدثنا سفيان كذا في الأصل، قد ذكره الحميدي في سنده قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد دون ذكر سفيان الآخر ولعلها سهو من الناسخ والله أعلم. نعم، كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل, لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى, الكلى العشب. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك, يعني أنه لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وقال مرة لا تبيعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. حدثنا الأحمسي محمد بن إسماعيل وابن أبي الخيبري قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, رجل منع ابن السبيل أو رجل منع ابن سبيل فضل ما عنده. هذه الرواية تبين الحديث السابق. حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير على الأعمش بمثله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حدثنا ابن عفان قال حدثنا ابن نمير على الأعمش بإسناده حدثنا علي بن حرب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, رجل على فضل ماء بالفلاة فيمنعه ابن السبيل وذكر مثله. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الأعمش بإسناده ورجل له فضل ماء يمنعه من أهل الطريق. فهذا المنهي عنه, رجل عنده ماء زائد والناس محتاجينه إما للعشب من يرعون في العشب ومحتاجين لهذا الماء أو من يحتاجون للسقيا ثم يمنعه منهم. وهذا الذي جاء النهي عنه. وأما الماء إذا كان الإنسان يتاجر في هذا الماء ويسقي الناس هذا لا, لا, لا نهي فيه, لا نهي فيه. إنسان عنده بئر وحفرها وتعب فيها ويبيع هذا الماء ما في بأس. ومن أفضل معروف أن أفضل الصدقة سقي الماء, فبيع هذا بيع حلال ما في بأس. لكن المنهي عنه يكون الناس في حاجة له ثم يمنعه ابن السبيل, لا, هذا المنهي عنه. باب ذكر الخبر الدال على أن المحتاج إلى الماء الممنوع منه له استعماله إذا قدر على ذلك وعليه أن يعوض صاحبه منه حتى يرضيه. حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة حاول حدثنا أبو الأعمص أبو الأحوص صاحبنا قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير كليهما عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له وساق الحديث وقال فيه قال يعني عمران بن حسين ثم عجلني يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا فبينا نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء فقالت أيهاه أيهاه لا ماء لكم. يقول هنا هي بمعنى هيهات, أيهاه يعني هيهات بعيد, لا ماء لكم فقلنا فكم بين أهلك وبين الماء بين أهلك وبين الماء قالت مسيرة يوم وليلة قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما رسول الله فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بمثل الذي أخبرتنا وأخبرته أنها مؤتمة لها صبيان أيتام فأمر براويتها فأنحيت فمج في العزلاوين يقول هو فم المزادة ثم بعث راويتها فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة ثم قال هاتوا ما كان معكم فجمعنا لها من كسر وتمر وصبر لها صبرة يقول أي شد ما جمعه لها في لفافة فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك. وقال عوف في آخر الحديث وكان المسلمون يغيرون على المشركين حولها ولا يصيبون الصرم الذي هي فيه. باب حضري فهنا احتاجه إلى الماء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الماء الذي معها وزاد النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه بالبركة وأطعمها أيضا طعاما عليه الصلاة والسلام. باب حضري بيع الكلب وأخذ ثمنه وإعطاء الكاهن على على كهانته وحضر أخذ ثمن السنور. طيب ما هو السنور؟ السنور كاثر كثر ربيع السنانير، الله المستعان، تربيتها. طيب القطط هنا، طيب الآن نقرأ ما هو حكم بيع وثمن القطط هذه. حدثنا الحديث رقم 5700، حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي الزانية وحلوان الكاهن، أي ما يأخذ مقابل ادعاء العلم الغيب وتكهنه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس بن يزيد والليث بن سعد عن أبي شاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، إلا أن يونس قال في الحديث ثلاث هن سحت. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبر ابن وهب أن مالك حدثه حاون، حدثنا الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك حاون، حدثنا أبو مية قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني مالك حاون، حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بإسنادي عن أبي مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حدثنا شعيب ابن شعيب قال حدثنا مروان قال حدثنا مالك مثل حدثنا عباس بن محمد بن الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن مشهاب أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أن أبا مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. أخبرني العباس بن وليد قال أخبرني أبي حاون، حدثنا أبو مية قال حدثنا محمد المصعب قال حدثنا أوزاعي عن الزهري بمثله حاون، حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري بإسناده مثله، حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا إبراهيم بن موسى والربيع بن نافع وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. حدثنا أبو جعفر محمد بن هشام بن أبي الدميق قال حدثنا أحمد بن جناب حاون، حدثنا أبو جعفر بن سنان قاضي سكبزر قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا عيسى بن يونس بمثله، حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. رواه مسلم عن سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عين قال حدثنا معقل عن أبي زبير قال سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه محمد ورواه محمد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور. قال أبو عوانة في الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنور فيها نظر في صحتها وتوهينها. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا ابن علي عن علي بن الحكم عن نافع بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. حدثنا الأحمسي قال حدثنا أصباط عن الأعمش، نعم عسب الفحل تقدم معنا له ضرابة، عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي. حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد بن مسعد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت سهل بن يزيد حديث الرافع بن حديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. نعم بالنسبة لكسب الحجام جاء بالحديث الآخر هنا قال شر الكسب، يعني هنا ليس على التحريم مسألة الحجام، النبي صلى الله عليه وسلم قد حجمه أبو طيبة رضي الله عنه وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نصف دينار، لكنه يعني من الكسب الرديء بمباشرته للدم نحو ذلك. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا أبو ثابت المديني قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد الوسب بمثله، حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شبابه قال حدثنا شبع عن عون بن حيفة عن أبيه أنه اشترى حجاما فأمر بمحاجبه فكسرت. فقيل له لما تكسرها؟ فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي. حدثنا يوسف بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بإسناده مثله وعن كسب المومسة. حدثنا وحدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وعن كسب الحجام. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا أبو عمرو حاون وأخبرنا العباس بن الوليد قال حدثنا أبي عن الأوزاعي عن أبي كثير عن إبراهيم عبد الله بن قارض قال حدثني السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي بإسناده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن السائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديج حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. حدثنا أبو مقاتل البلخي سليمان بن محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا حارث بن شداد عن يحيى بن أبي كثير مثله حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا محمد بن مبارك قال أخبرنا معاوية بن سلام عن يحيى قال أخبرني إبراهيم بمثله. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا موسى قال حدثنا أبان عن يحيى بإسناد مثله رواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى لم يخرجه. حدثنا يزيد ابن سنان البصري قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السحت كسب الحجام وثمن الكلب ومهر البغي. نتوقف هنا نستكمل إن شاء الله فيما يأتي. من كان عنده تخريج لحديث ثمان السنور مطولا يرسله جزاه الله خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد.